بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله كتابه زاد المستقنع: باب حد القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه. وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. وإن فسره بغير القذف قبل. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. القذف في اللغة بمعنى الرمي بشدة، القذف لغة بمعنى الرمي بشدة، وأما اصطلاحا فهو الرمي بزنا أو لواط. الرمي بزنا أو لواط، هذا هو حد، هذا هو تعريف القذف. والقذف محرم بل من كبائر الذنوب، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأما السنة فقد دل على تحريم القذف أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فقد عد من الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم القذف، على تحريم القذف. وأما القياس والنظر الصحيح فإنه يقتضي التحريم لما فيه من حماية الأعراض وصيانتها، إذ لو لم تكن هناك عقوبة لاعتدى الناس بعضهم على بعض فيما يتعلق بالأعراض. فمن حكمة الشرع أنه حرمه ونهى عنه ورتب عليه عقوبة لأجل الردع والزجر. وقد ذكر الله عز وجل عقوبة القاذف في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب على القذف رتب ثلاثة أحكام: أولا الجلد، أن يجلد 80 جلدة، والثاني أنه لا تقبل شهادته، والثالث الحكم عليه بالفسق، الحكم عليه بالفسق. ثم قال عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في عود الاستثناء، يعني اتفقوا على أن الاستثناء لا يرجع إلى الأول وهو الجلد، فإن الحد يقام عليه حتى لو تاب. واختلفوا هل يرجع على، واتفقوا أيضا على أنه يرجع إلى الأخير، واختلفوا في رجوعه إلى الثاني وهو عدم قبول الشهادة. وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي الاستثناء إذا تعقب جملا فهل يرجع إلى الأخير فقط أو يرجع إلى الأخير وما قبله. والقول الراجح في هذه المسألة أنه إذا تاب ارتفع عنه حكم الفسق وقبلت شهادته، لأنه إذا ارتفع عنه حكم الفسق صار عدلا، والعدل تقبل شهادته. فهمتم؟ وإلا فإن بعض العلماء يرى أنه يرتفع عنه وصف الفسق لكن لا تقبل شهادته، ولكن الصواب أنه إذا تاب توبة صادقة نصوحا فإن وصف الفسق يرتفع عنه، وإذا ارتفع عنه وصف الفسق عاد إليه وصف العدالة الذي من أجله لم تقبل شهادته. يقول المؤلف رحمه الله: إذا قذف المكلف المكلف يعني أي البالغ العاقل، ولا بد أيضا في كونه يقذف أن يكون مختارا لذلك، فإذا أكره فقد تقدم أنه لا حد على مكره. وقوله إذا قذف المكلف يشمل ذلك ما لو قذفه بلسانه أو قذفه بإشارة، يشمل ذلك إذا قذف المكلف ما لو كان قذفه بكلام أو بإشارة، ولهذا قالوا حتى إشارة من أخرس، حتى إشارة مفهومة من أخرس. يقول إذا قذف المكلف محصنا، وسيأتي تعريف المحصن هنا، لأنه تقدم لنا أن المحصن في باب حد الزنا من هو؟ من وطئ امرأته مسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. لكن المحصن هنا يقول المؤلف الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. فالإحصان في باب القذف ليس كالإحصان في باب حد الزنا. يقول إذا قذف المكلف محصنا لا مين موجود عندكم؟ موجود عندكم بالزنا؟ طيب إذا قذف المكلف محصنا جرد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان القاذف عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. نعم، إذا قذف المكلف محصنا فإنه يجلد 80 جلدة، وسيأتي الدليل على ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله إذا قذف المكلف محصنا ظاهره أن الوالد يحد بقذفه لولده، أن الوالد يحد بقذفه لولده، فإذا قال لولده يا زاني يا لوطي فإنه يحد بقوله محصنا، فهو يشمل ما لو كان المقذوف ولدا أم غيره، وما لو كان القاذف والدا أم غيره. والمشهور من المذهب أنه لا يحد، أن الوالد لا يحد بقذفه لولده كما سيأتي. يقول جلد 80 جلدة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. هذا إذا كان القاذف محصنا. نعم، إذا كان القاذف حرا، وإن كان القاذف عبدا فإنه يجلد 40 جلدة، بناء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر، قياسا على الزنا. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن الرقيق ذكرا كان أم أنثى على النصف من الحر في ذلك قياسا على الزنا. وذهب بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب أهل الظاهر، إلى أن الرقيق كالحر في ذلك، وأنه يجلد 80 لعدم الدليل على التنصيف. نعم، التنصيف ورد في الزنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وفرق بين باب الزنا وباب القذف. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الرقيق كالحر في ذلك لعدم الدليل على الاستثناء. يقول المؤلف رحمه الله والمعتق بعضه بحسابه، فمن نصفه حر ونصفه رقيق يجلد 60 جلدة، لأن نصف حد الحر 40 ونصف حد الرقيق 20، فالمعتق بعضه بحسابه يعني أنه يجلد 60 جلدة. قال المؤلف رحمه الله وقذف غير المحصن قذف غير المحصن يوجب التعزير، يعني أن القاذف يعزر، فلو قذف غير محصن فإنه يعزر. مثال ذلك قذف شخصا معروف، قذف شخصا معروفا بالفاحشة ليس عفيفا، ففي هذه الحال لا يحد وإنما يعزر، يعزر ردعا له وزجرا له عن انتهاك أعراض الناس وحرماتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو حق للمقذوف، يعني أن حد القذف حق للمقذوف. وعلم من قوله وهو حق للمقذوف أنه ليس حقا لله، وهو حق للمقذوف يعني ليس حقا لله عز وجل، بل هو حق للمقذوف. ومن العلماء من قال إن حد القذف حق لله، إنه حق لله عز وجل. ومنهم من جمع بينهما وقال إن حد القذف حق لله باعتبار تنفيذه، وحق للمقذوف باعتبار المطالبة به، باعتبار المطالبة به. وينبني على هذا الاختلاف، أعني هل هو حق لله أو حق للآدمي، ينبني عليه أننا إذا قلنا بأن حد القذف حق لله فإنه أولا يسقط بعفوه، فلو عفى المقذوف سقط. إذا قلنا إيه نعم، إذا قلنا إنه حق للمقذوف، إذا قلنا إن حد القذف حق للمقذوف فإنه أولا يسقط بعفوه، فإذا عفى المقذوف عن القاذف سقط. ثانيا لا يقام إلا بطلبه. وثالثا لا تصح التوبة منه إلا بتحليله، لأنه حق آدمي. رابعا لا يحد الوالد سواء كان أبا أو أما بقذفه لولده بناء على أنه لا يقتص منه، فكما أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، فكذلك إذا قذفه، فإذا كان لا يقتص منه فالقذف من باب أولى. أما إذا قلنا إن حد القذف حق لله عز وجل فتنعكس الأحكام، فيقام بدون طلبه، وتصح التوبة منه، ويحد الوالد بقذفه لولده، يحد الوالد بقذفه لولده. أفهمتم؟ وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن حد القذف حق لله عز وجل. والقول الثالث أن حد القذف فيه شائبة حق لله وفيه شائبة حق للآدمي، فهو حق لله باعتبار تنفيذه، وحق للآدمي باعتبار المطالبة به، فإذا قدر أن الآدمي لم يطالب به فإنه يقام حماية لأعراض المسلمين من أن تدنس. وهذا القول هو الراجح، أن حد القذف يقال فيه شائبة حق لله وفيه شائبة حق للآدمي. وفي قول المؤلف رحمه الله فيما تقدم: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان القاذف عبدا 40 إلى آخره. يستثنى من ذلك من قذف نبيا أو أم نبي أو قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ يستثنى من هذا الحكم أنه يجلد 80، يستثنى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من قذف نبيا أو أم نبي فإنه يكفر ويقتل حدا وإن تاب. وكذلك أيضا المسألة الثالثة: لو قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له، فهو أعظم من أذاه بنكاحهن، وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إذن من قذف نبيا أو أم نبي أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الحال يكفر ويقتل حدا وإن تاب لعظم الأمر وشناعته. وإذا كان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فكيف بمن دنس إيش فراشه ورمى أزواجه بما برأهم الله عز وجل منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمحصن هنا، المحصن هنا قوله هنا احترازا من باب الزنا، والمحصن هنا الحر خرج بذلك الرقيق. فلو أنه قذف رقيقا، يعني لو قال إنسان لعبد يا زاني يا لوطي، فإنه لا يحد، فإنه لا يحد لأن الرقيق ليس محصنا، ولأن قذف الحر ليس كقذف الرقيق، لأن الرقيق حتى لو قذف فإن هذا لا يدن، فإن العار الذي يلحق الحر أشد من العار الذي يلحق العبد. ثانيا المسلم خرج بذلك الكافر، فمن قذف كافرا فإنه لا يحد، وليس معنى قول لا يحد أنه يترك، لكن يعزر، يعني من قذف رقيقا عزر، من قذف غير مسلم عزر. طيب من قذف مسلما نقول خرج بذلك ما لو قذف غير المسلم فإنه لا يحد وإنما يعزر، وذلك لأن الغالب على غير المسلمين الذين ليسوا بمسلمين أنهم يتساهلون في هذا الأمر وليس عندهم من العفة كما عند المسلمين. العفيف يعني المعروف بالعفة عن المحرم والزنا، الملتزم يعني لأحكام الإسلام. وقد يقول قائل كيف يقول مسلم ثم يقول ملتزم؟ ولهذا هذه العبارة أعني قوله الملتزم لم يذكرها صاحب المنتهى ولا الإقناع، فلم تذكر في الكتب المعتمدة، وإنما قالوا إن المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، لكن بعضهم زاد الملتزم ولا وجه لها. يعني إذا قلنا مسلم خرج بذلك غير المسلم، فكيف نخرجه بقيد ثم ندخله مرة ثانية؟ نعم، لأن لأننا إذا قلنا ملتزم هنا قابل، وش اللي يقابله؟ الحربي، يقابله الحربي، يقول الملتزم الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله. وقد ذكروا أن الذي يجامع مثله هو ابن عشر وبنت تسع. فلو قذف مثلا صبيا له عشر سنين حرا، صبيا حرا له عشر سنين، قال يا زاني يا لوطي، فإنه يحد حد القذف. وكذلك لو قذف أنثى، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يشترط بلوغه، لا يشترط بلوغه. من الذي يشترط بلوغه؟ القاذف ولا المقذوف؟ المقذوف لا يشترط بلوغه. طيب، وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك مع أنه داخل في قوله يجامع مثله لوجود الخلاف، لأن العلماء لا ينصون على شيء لو لم يذكر لعلم إلا لوجود الخلاف، لا ينصون على أمر لو لم يذكر لعلم إلا لوجود الخلاف. طيب، لو قال لشخص، لو أن شخصا قال لآخر يا زاني فهو قاذف له. طيب، لو قال يا ابن الزانية كان قاذفا لأمه، لو قال يا ابن الزانيين كان قاذفا لأمه وأبيه، فعليه حدان في هذا الحال، فعليه حدان، حد لقذفه لأبيه وحد لقذفه لأمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب لو قال لشخص له 20 سنة زنيت منذ 30 سنة، هذا يعزر لا يحد، لأن هذه الدعوة يكذبها الواقع. طيب، لو أن شخصا قال لآخر لو قال شخص زنيت بفلانة، لو قال زنيت بفلانة فهل يحد حد القذف أو لا؟ لو قال شخص مثلا زنيت بفلانة، مرأة فلانة، اختلف العلماء رحمهم في ذلك، فمنهم من قال إنه يحد ويعتبر قذفا، ومنهم من قال إنه لا يحد، إنه لا يحد، واضح؟ والصواب في ذلك التفصيل. فإن قال ذلك في مقام المحاكمة، مقام المحاكمة بأن قال زنيت، قال نعم زنيت بفلانة، فإنه لا يحد. وإن قال ذلك في غير مقام المحاكمة فإنه يحد، لأنه يعتبر قذفا، يعتبر قذفا. إذن من قال زنيت بفلانة أو قال لها أيضا زنا بك فلان فهو قاذف لها، إلا أن يكون ذلك في مقام المحاكمة. فإذا كان ذلك في مقام المحاكمة فإنه في هذا الحال لا يحد. ها؟ نعم، نسيناها. نعم، الحر المسلم العاقل خرج بذلك، المجنون المحصن الحر المسلم العاقل، لأن قذف المجنون لا يلحقه العار، لأن الناس يعذرونه، مجنون قد زال عقله، فلو قال شخص لمجنون يا زاني يا لوطي لم يلحقه العار، بل ربما أن الناس اتهموا هذا القاذف بنقص العقل، بنقص العقل. إذن لابد في المقذوف من أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا وممن يجامع مثله. ثم كيف؟ لا، ما يدخل أي قذف، القذف غير العاقل يجب التعزير. نعم، من هو؟ ما الناس لو قذف مجنون قال هذا ترى مجنون زاني، الناس لا يبالون بكلامه، ولا يصدق المجنون. المجنون يتصور منه كل شيء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة. القذف له صريح وله كناية، فالصريح ما لا يحتمل غير القذف، والكناية ما يحتمل القذف وغير القذف. مثل المؤلف رحمه الله للصريح ومثل للكناية، ولكن اعلم أن كون اللفظ يكون صريحا أو كناية أن ذلك يرجع أيضا إلى العرف، فقد يكون اللفظ صريحا عند قوم كناية عند آخرين، وقد يكون كناية عند قوم صريحا عند آخرين كما سيأتي. يقول: وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، مثل يا عاهر أو قد زنيت أو نحوه أو نحوه. طيب، كنايته، كناية القذف يا قحبة. قحبة في عرف الناس الآن صريح، قحبة في عرف الناس صريح، لكن يقول القحبة اسم في الأصل، اسم للعجوز التي أصابها السعال، العجوز تكح من كثرة السعال، ثم أطلق ذلك على الزانية حيث ترمز لنفسها بذلك، يعني تكح حتى يعلم أنها زانية أو تشير إلى الناس، فسميت قحبة. إذن القحبة من القحب، وهو المرأة المسن والعجوز الذي يأخذها السعال. ثم أطلق على المرأة الفاجرة لأنها ترمز إلى نفسها، وقد قيل إنها مولدة، إن هذه الكلمة مولدة. طيب، يا فاجرة هذا أيضا كناية، يا خبيثة هذه أيضا كناية، لأنه قد يحتمل الخبث الزنا، وقد يحتمل الخبث المكر والخداع. طيب، فضحت زوجك أيضا هذه كناية، يعني يحتمل فضحت زوجها مثلا، أفشت سرا من أسراره ونحوه. نكست رأسه، يعني جعلت رأسه منكساً من الخجل أمام الناس، وهذا أيضا يحتمل أن يكون ذلك بفاحشة، ويحتمل أن يكون غيره. أو جعلت له قرونا، قرونا يعني مشاركين، جعلت له قرونا يعني مشاركين. أو مثلا ولدت له أولادا ليس منه ونحو ذلك. أفسدت فراشه، كل هذا من القذف. يقول وإن فسره بغير القذف قبل، قبل. يعني لو قال مثلا فضحت زوجك، فضحت زوجتي حيث إنك ترفعين صوتك بالصراخ أمام الناس، نكست رأسه، نكست رأسه حيث لم تقوم بتربية أولادك، وما أشبه ذلك. فإذا فسر الكناية بغير القذف قبل. أما الصريح فلا ينفع، إذا قال يا زاني يا لوطي، ها ما يحتمل غير الزنا واللواط، ها ويا فاجر يا عاهر. نعم لا لا، الفجور أيضا لا، الفجور ليس صريحا، لأن الفجور الانبعاث في المعاصي، الفجور مأخوذ من الانفجار أو الفجر، ومنه الفجر لأن النور ينبعث، فالفاجر هو المنبعث في المعاصي. طيب إذن إذا فسره بغير القذف قبل، لكن لا بد أن تكون هناك قرينة تدل عليه. إذن إذا الآن عندنا صريح وعندنا كناية. الصريح يثبت القذف بمجرده، الكناية لا بد أن يكون معها إيش؟ قرينة. وإن فسر ما تلفظ به من القرينة من الكناية، إن فسر ما تلفظ به من الكناية قبل إذا دلت القرينة على ذلك. طيب لو قال شخص لآخر يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه، فلا حد، ولكن يعزر، ولكن يعزر. فهمتم؟ لأن حد القذف إنما ورد في الرمي بزنا أو لواط، فمن قذف آخر، فمن قذف شخصا بغير الزنا واللواط، بأن يقول يا فاسق يا فاجر يا كلب يا حمار يا خبيث يا كذا وكذا، فإن هذا موجب، فإن هذا لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير، يوجب التعزير. طيب ما الحكم في من قال لي آخر أنا لست زانيا ولله الحمد؟ حصل بينه وبين شخص مخاصمة، يعني قول الإنسان عند مخاصمة غيره أنا بحمد الله لست زانيا، لست لوطيا، لست كذا وكذا، فهل يعتبر هذا، هل يعتبر هذا من القذف؟ لأن مفهوم، لأن مفهومه أنك أنت زاني أو أنت لوطي. نعم من العلماء من قال إنه في هذه الحال يحد، لأن قوله أنا لست زانيا يعني معنى أنك زانية، أو لست ابن زانية، الحمد لله أنا لست ابن، ما قال مثلك، لا قال لست ابن زانية في مقام مخاصمة. ها؟ لا أنا ابن نكاح، قد يكون نكاح فاسد، إيه قد يكون نكاح فاسد، إيه هذا إذا دلت القرين. لكن هذه أهون من، أهون من قد يكون يعني ابن نكاح، أنت لست ابن نكاح، وقد يكون شبهة نكاح فاسد، إيه لكن مثل قال أنا لست إيه ابن حرام ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب لو أن شخصا قال لآخر يا حمار، فهل له أن يقول أنت الحمار؟ نعم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم، وسمعت مرة رجل سمع أحد أولاده يقول الولد لأخوه جب هذا عطنية يا يا يا حمار، الأخ يقول لأخوه جب يا حمار هذا، قال عيب أخوك يا ثور. يقول هذا تربية ما شاء الله. ما عجبني يا شيخ اللي هو ما ذكرت الله أحفظه لست بزاني، أي هذا عند بعض العلماء أنه إذا قال لست بزاني لست ابن زاني أنه يحد، لأن معنى قولي لست زانيا يعني أنك أنت الزاني. لست ابن زاني يعني معناه أنك أنت ابن زانية. لا هذا ليس صريح، هذا من من من يعني يدخل في الكناية، يدخل في الكناية، لأن الصريح أن يوجه اللفظ صريحا، لأن يقول أنت زان أنت لوطي. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ولا يستوفى بدون الطلب. لا يستوفى. نعم أحسنتي. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. يعني إنسان وقف على جبل فوق بلد قال أنتم يا أهل البلد كلكم زنات وكلكم لوطية، نقول هنا يعزر، لأن هذا مثل، لأن مثل هذا الكلام لا يصدر من عاقل. ولا أيضا العار لا يلحقهم. هل الشخص لو أن شخصا قذف أهل بلد فيه مثلا 100,000 نسمة يأتي ويقول أنتم زنات أنتم لوطية، نقول هنا لا يحد إنما يعزر لسببين. السبب الأول أنه لا عار يلحقهم، وثانيا أن الواقع يشهد بكذبه، فللقطع بكذبه. نعم. كذلك أيضا قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا، يعني المؤلف قذف أهل البلد أو جماعة، يعني دخل مثلا على أناس جالسين في حلقة علم أو كذا وهم معروفون بالصلاح فقال أنتم زنات أنتم لوطية، ففي هذه الحال نقول إيش؟ لا يحد، لا يحد، وإنما يعزر لأنه لا عار يلحقهم. إذ الناس إذا سمعوا هذا الكلام من هذا الشخص رموا هذا الشخص بماذا؟ بالجنون، ما دام أنه لا يتصور منهم الزنا عادة فإنه يعزر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسقط حد القذف بالعفو. بالعفو أي عذف، أي عفو المقذوف عن القاذف. وهذا بناء على ماذا؟ على أن حد القذف حق للآدمي، حق للآدمي يعني للمقذوف. فإن قلنا إنه حق لله لم يسقط. قال ولا يستوفى بدون الطلب. بدون الطلب هذا أيضا على القول بأنه حق للآدمي. أما إذا قلنا إنه حق لله فإنه يستوفى حماية للأعراض من أن تدنس. طيب قال ولا يستوفى بدون الطلب. طيب من قذف شخصا ميتا، أو أولا لو مات المقذوف، لو مات المقذوف ولم يطالب به فما الحكم؟ يعني لو أن شخصا قذف شخصا ثم مات المقذوف فهل ينتقل الحق إلى الورثة أو يسقط؟ المشهور من مذهب التفصيل وهو إن كان المقذوف قد طالب فإن الحق ينتقل إلى الورثة، وإن لم يطالب سقط، لأنه محض حق آدمي، محض حق آدمي. والقول الثاني أنه ينتقل إلى الورثة وإن لم يطالب، لأن العار يلحقهم، وهذا القول هو الراجح، وهو أن المقذوف إذا مات فإن الحق ينتقل إلى الورثة سواء طالب أم لم يطالب. طيب مسألة الثانية أيضا، لو أن الورثة اختلفوا، يعني قلنا أن الحق انتقل للورثة فعفى بعضهم ولم يعفو بعضهم، فهل نقول يحد بالعدد أو يحد حدا كاملا؟ يعني مثلا إنسان مات، شخص قذف آخر ثم المقذوف مات، المقذوف مات وقد نعم ولم يطالب، ثم قلنا إن الحق ينتقل للورثة، له 8 أبناء، 4 طالبوا و4 عفوا، فهل نقال يحد بحسابه، يعني 40 جلدة حقا للمطالبين دون من أسقط، أو يحد الحد كاملا؟ الجواب أنه يحد حدا كاملا ولا يتبعض، لأن الحد لا يتبعض كما أن القصاص لا يتبعض. فلو قدر مثلا أن الورثة منهم من عفى ومنهم من أراد القصاص فإنه لا قصاص، لأنه لا يتبعض. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في بعض فئة من الناس تنتشر بينهم مسألة القذف لكنه لا يقصد حقيقة القذف. فيقول له ابن كذا أو ابن كذا والثاني يمزح معه أيضا. لا إذا كان بصريح والصريح. لا هي هي هي مستعملة عند الناس حقيقة هو ما يقصد. يعني مثلا ولد الزنا يا ولد الزنا تعال يا ولد الزنا حتى نسأل الله العافية تسمعها من آباء لأبنائهم يقول تعال يا ولد الزنا تعال أعوذ بالله. يعني هذا تدنيس وما يدري أنه دنس فراشه يعني رمى امرأته بالزنا ودنس فراشه. فهذه مشكلة بعض الناس ألسنهم. وأيضا لاحظ أن الأولاد أيضا من ذكور وإناث يتلقفون ذلك. ولذلك تجد مثل بعض الناس عائلة كلهم يشتهر عنهم أو تشتهر ألسنتهم بالسب والشتم يعني واللعن. تعال يا ملعون الوالدين وين راح ملعون الوالدين ولده يقول وين راح ملعون الوالدين دوره ما لقيته أعوذ بالله. يعني لهذه الدرجة في بذاءة اللسان. فقلنا هذا يعني هذا محرم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متفحشا ولا متفحشا ولا بذيئا والله عز وجل يبغض ذلك. وأيضا هذا الأمر لا يتعلق بهذا الشخص. هؤلاء الأطفال يعني أولاده يتلقفون ذلك منه بل ربما انتقل هذا إلى أولاد جيرانهم وغيرهم. إذن باب حد المسكر نخلي إن شاء الله أسبوع مو بأسبوع اللي بعده إن شاء الله.